الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس الدورة التأصيلية في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت التاسع من شهر جماد الأولى عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في الأصول الثلاثة على الأصل الثاني، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي عليها بناء الدين ويسأل عنها العبد في معرفة كونه مسلم أو لا في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، هو معرفة دين الإسلام. وكما سبق أن بينا ما المقصود بالمعرفة، المعرفة العلم والعمل، العلم والعمل، وليس المقصود مجرد معارف. معرفة دين الإسلام، الدين ما يتدين به الإنسان ويتعبد به ويتقرب به، وهي مضافة إلى الإسلام. معرفة دين الإسلام يعني كيف تتدين بالإسلام، كيف تتقرب إلى الله بالإسلام. والإسلام لغة، الإسلام لغة مصدر من ماذا؟ من يعرف؟ الإسلام لغة مصدر من ماذا؟ لغة، لا، هذا معناه، لا لا، لو كان سلم مصدره سلما، لو كان استسلام استسلم مصدره استسلاما، من أسلم، أسلم يسلم إسلاما. إذن الإسلام مصدر من أسلم بمعنى دخل في السلم، أسلم بمعنى دخل في السلم، أسلم يسلم إسلاما، هذا معناه اشتقاقه اللغوي. الإسلام معناه مصدر من أسلم يسلم إذا دخل في السلم، هذا معناه في اللغة. والسلم، والسلم اللي هو المادة السين واللام والميم، يدل على السلامة والخلو من العيوب. السين واللام والميم يدل على السلامة والخلو من العيوب. فمعنى الإسلام من حيث الاشتقاق اللغوي سلامة من كل يعني عيب ونقص، وخلو من كل ما يشينه، هذا معنى الإسلام في اللغة. وأما الإسلام في شرع الله جل وعلا، فهو إذا أطلق يراد به دين محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، انتبه. وقد يأتي في القرآن الإسلام بالمعنى العام، والإسلام بمعنى الخاص. الإسلام بمعنى العام هو الذي قال عنه الإمام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. هذا تعريف للإسلام العام. هذا التعريف العام هو دين آدم، دين نوح، دين إبراهيم، دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو قال لنا قائل: ما هو الإسلام بالمعنى الخاص؟ نقول: الإسلام بالمعنى الخاص يساوي دين محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة وفقه، علما وعملا، خلقا وتعاملا، هذا كله إسلام. إذن لما عرف الشيخ الإسلام عرف أي شيء؟ الإسلام بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. ومعنى الاستسلام، ومعنى الاستسلام يعني كما ذكرنا الاتصاف بالسلم والخلوة من العيوب. والمقصود هنا الاتصاف بكمالات التوحيد والخلو من نواقض التوحيد والانقياد له بالطاعة، وهذا الترتيب على الأول، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا أمر لا بد منه، وهو إظهار البراءة والخلوص من الشرك، بمعنى لا تطبطب على يد اليهودي والنصراني ولو كان قريبك تقول لا أنت على خير، لا والله ما هو على خير، لا تكن منافقا دجالا تكذب عليه حتى يدخل النار، تقول أنت على خطر عظيم، أنا أحب لك الخير، أنا أود لك الخير، طريقك هذا مسدود، طريقك هذا يؤدي إلى غضب الله، كما قال إبراهيم لأبي، إيش قال له؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا هو الناصح، هذا هو حقيقة البراءة والخلوص من الشرك وأهله. ومن هنا نفهم أن بعض الناس ما فهموا التوحيد. كيف ما فهموا التوحيد؟ يقول أنا مسلم واليهودي على خير، النصراني على خير، ما فهم التوحيد. وين هو وين التوحيد؟ توحيد دين الأنبياء والمرسلين، من آدم أول نبي ونوح أول رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ما دينهم؟ دينهم هو هذا، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. وكما سبقا بينا أن البراءة والخلوص من الشرك وأهله، البراءة من الشرك لا ومن أهل الشرك، ليس معناه نفي المحبة الطبيعية، لأن نفي المحبة الطبيعية تحبه لأنه أبوك، تحبه لأنه زوجتك، هذا ليس المقصود. المقصود البراءة من أهل الشرك يعني تتبرأ منهم لكفرهم، هذا لا يمنع أنك أنت تحبه طبعا أو تحبه لصنعة أو تحبه لإحسانه إليك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال عن أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه. يكافئه بالإحسان إحسانا، وهو يعني انتبه الآن، وهو ثلاث مراتب يعني الإسلام. هنا الآن الضمير هل هو يرجع إلى الإسلام بالمعنى العام أو الإسلام بالمعنى الخاص؟ الصحيح أن هذه المراتب موجودة في جميع ديانات الأنبياء والمرسلين، وهو يعني الإسلام بالمعنى العام. فالناس من قديم الزمان، من زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى، على هذه المراتب الثلاثة. ما هي؟ إسلام، إيمان، إحسان، وهو ثلاث مراتب. لماذا بدأ بالإسلام؟ لأنه الدرجة الأولى، وثنى بالإسلام لأنها الثانية، وثلث بالإسلام بالإحسان لأنها العالية. هكذا الحين حتى في دنيا الناس اللي يجيب الأول يحطونه في أي مرتبة، في أي سلم؟ الثالث. يقولون اتصل على المنصة، على أي درجة يوقف؟ على الثالث، يقف على الثالث، اللي جايب الأول، واللي جايب الثاني يقف على الثاني، واللي جايب الثالث يقف على الثالث، بس ما حد منهم يقف على الأرض. شفتوا شلون؟ حتى في دنيا الناس. فالناس انتبه، وهو ثلاث مراتب، اكتب، وهو في نفسه ثلاث مراتب، وأهله فيه على هذه المراتب، وأهله فيه على هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. طبعا هذه المراتب الثلاثة فيها أدلة كثيرة على هذه المراتب. لو قال لك قائل: ما الدليل على هذه المراتب؟ الدليل على هذه المراتب يكفيك آية في سورة فاطر. ما هي؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الأولى أي الإسلام أحسن يساوي الإسلام، ومنهم مقتصد يساوي الإيمان، ومنهم سابق بالخيرات يساوي الإحسان. إذن الثلاث مذكورون في آية واحدة، الله ذكرهم في آية واحدة، في آية واحدة. وهذه المسألة أيضا مذكورة في آخر آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما ما وصلت المرتبة الثانية، ولما يدخل الإيمان في قلوبك. إذن وهو ثلاث مراتب يعني في نفسه، الإسلام والإيمان والإحسان. طبعا هنا انتبه الآن، لا بد أن تتيقن أن من صعد إلى المرتبة الثانية يكون أتى بالمرتبة الأولى ولا لا؟ طيب واللي صعد المرتبة الثالثة يكون أتى بالمرتبتين؟ قطعا هذه مسألة مفروغ منها. يعني إذا كان الأول في سباق الماراثون مثلا يعطوه جائزة الأول، ليش؟ قال والله إنه قطع المسافة في أقل من دقيقة. طيب والثاني قطع المسافة في دقيقة وزيادة، والثالث؟ إذن الأول اللي أعطوه الأول هو سبق أن تجاوز المرحلة الأولى والثانية، لذلك أعطوا له المرحلة الأولى. وكل مرتبة لها أركان، يعني هذه المراتب عليها أركان، متى ما وجدت هذه الأركان معناه أن الإسلام، أن الإنسان قد حصل هذه المرتبة. الحين لما يحطون الدرج من منصة التكريم، منصة التكريم ما عليها أركان، كل درج عليها منص، عليها أركان، عليها قواعد تبنى هذه الدرجات وهذه المنصات. أي منصة منها ما لها قواعد أول ما يدوس عليها الرجل يطيح، صح ولا لا؟ لذلك في بعض الصور أن في المدرجات سقط الناس في المدرجات، ليش؟ قالوا والله أركان أو القواعد كانت ضعيفة أو هشة أو كانت مأكولة أو الثقل كان زايد، أيا كان السبب. فهذه المراتب، هذه المراتب الثلاثة كل مرتبة لها أركان، أسس. ما معنى أركان؟ أسس، أصول لا بد من وجودها. فإذا انعدم الأساس والأصل انعدم، إيش؟ انعدمت الرتبة. إذا انعدم الأساس والأصل انعدمت المرتبة. هذه مسائل مهمة لا بد أن نفهمها. طيب لو كان الرجل مثلا من أهل الإحسان فلم يأتي بأركان الإحسان إلا وقتا ثم ذهب عنه الركن، يسقط وين؟ وين؟ في الثاني، في أهل الإيمان. أحسنت. إذا يسقط في أهل الإيمان، طيب كان الرجل جاهد نفسه فثبت في مرتبة الركن الثاني، لكن في وقت معين انهدم ركن من أركان الإيمان عنده، وين يسقط؟ يسقط في الإسلام. هذه مسألة أيضا مهمة. إذا انهدم ركن من أركان الإسلام وين يسقط؟ يسقط من مرتبة المصطفين كلية، فيصبح على الأرض كعامة البشر أرضيا ترابيا، لم يكن نقيا ولم يرتقي إلى المراتب العلية، فلذلك لا يجتبى ولا يصطفى. ها نعم. أحسن الله إليك. فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بدأ بأركان الإسلام لأنه لا يتصور الترقي إلى الثاني والثالث إلا بعد وجود الأول، فبدأ بأركان الإسلام. وأركان الإسلام خمسة باتفاق من ينتسب إلى الإسلام، ولا عبرة بمن ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف هذه الأركان الخمسة. أركان الإسلام خمسة، قال: والدليل من السنة، أي على هذه الأركان الخمسة، وبدأ بالدليل من السنة وأخر الآيتين لأن في النص التنصيص على البناء على الخمس، هذا هو السبب في تأخير الآيتين وتقديم الحديث. فمفهوم لماذا قدم الحديث على الآيتين؟ قدم الحديث لأن فيه التنصيص على أن بناء الإسلام على خمسة أركان. قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. إذا قلت شهادة فيصير المعنى بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله، يجوز على أنه يعني جملة استئنافية، ويجوز أن تقول بني الإسلام على خمس شهادتي، شهادتي على أنهم بدل عن خمس، ويجوز أن تقول بني الإسلام على خمس شهادتا على أنه معمول بنية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قد سبق بيان هذه الشهادة في الأصل الأول من ربك، لكن هنا جاء ذكرا تبعيا لركنية الإسلام، وهو المعنى الأقل الذي به يبنى عليه الإسلام. ما هو شهادة أن لا إله إلا الله بالمعنى الأدنى والأقل؟ سيأتي تفسيره. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، إذن فيه التنصيص على أركان الإسلام الخمس. وأركان الإسلام الخمس منصوص في القرآن الكريم أيضا مرتبا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا معنى لا إله إلا الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا، معنى أن محمدا رسول الله. وبعدها بصفحة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كم ركن صار عندنا الآن؟ ثلاث. بعدها تمشي مسائل أخرى متعلقة بالأركان إلى أن يأتي: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا الركن رقم أربع. تمشي في سورة البقرة بعدين: وأتموا الحج والعمرة لله، الركن الخامس. فأركان الإسلام مرتب حتى في سورة البقرة مع تباعد ما بينهما. أورد الشيخ دليلا على أن الإسلام المرتبة الأولى، ما الدليل؟ ليش الأولى؟ قال: لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الأقل المرتضى المقبول، أقل من هذا لا يقبله الله عز وجل، وهو الإسلام. ما هو معنى الإسلام؟ هو بناؤه على هذه الأركان الخمس. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام، إذن معنى ليس بعد الإسلام شيء، الإسلام أقل المراتب، بعده لا يوجد إلا غيره، وما هو غيره؟ كفر أو شرك أو نفاق. ومن يبتغي غيره، نتأمل كلمة غير، معناه ليس بعد الإسلام إلا غيره، ما هو غيره؟ يا كفر يا شرك يا نفاق، سواء كان مسمى يهوديا نصرانيا مجوسيا بوذيا أيا كان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما معنى يبتغي؟ يبتغي راجع إلى أمرين، لاحظ، راجع إلى عمل قلبي، لأن الابتغاء هو الطلب القلبي، لأن الابتغاء طلب قلبي. وكلمة دينا يعني تقربا، يتقرب به، دل على المعنى العملي، دل على أمر عملي، يصلي يصوم يحج. ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني عبادة طاعة يتقرب بها إلى الله فلن يقبل منه دل على أنه من أراد القبول فعليه ابتغاء الإسلام وعليه التدين بالإسلام. من أراد القبول فعليه ابتغاء الإسلام وعليه التدين بالإسلام، وإلا فإنه يكون من الغير ويكون وهو في الآخرة من الخاسرين. الواو هنا هذه تسمى واو الحالية، والمعنى والحال أنه متى ما ابتغى غير الإسلام فإنه يكون في الآخرة من الخاسرين، أي من الذين يكونون في جهنم عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني المصنف ذكر الدليل على أن الإسلام مبني على 5 أركان، وأن الإسلام أمر لا بد منه أولا، ثم شرع في ذكر أدلة أركان الإسلام 5، وأول هذه الأركان شهادة التوحيد. قال دليله، يعني دليل شهادة التوحيد، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فإذا كان الله شهد أنت لماذا لا تشهد؟ والملائكة شهدوا، إذن أنت لماذا لا تشهد؟ وأولو العلم شهدوا، أولو بمعنى أصحاب، أصحاب العلم، أهل العلم، القائمين بالقسط، أولو العلم قائما بالقسط، إذن أنت يجب عليك أن تشهد تبعا لشهادة الرب جل وعلا، شهادة الملائكة وشهادة أهل العلم. قائماً بالقسط، قائماً بالقسط يصح أن يكون حالاً من أولو العلم، أي بمعنى أن الذين شهدوا بالوحدانية هم العلماء القائمين بالعدل، ما هو العلماء المبتغين للدنيا. العلماء المبتغين للدنيا يقولون أي شيء يريده الناس والعوام والملوك والأمراء حتى يحافظوا على دنياهم، ولذلك قال: وأولو العلم قائما بالقسط. ويصح أن يكون قائما بالقسط حالا من شهدة، فالمعنى أن هذه الشهادة شهادة من قام بها كان قائما بالقسط، من قام بها كان قائما بالعدل. ومعنى هذا أن الذي لا ليس عنده هذه الشهادة لا يكون عدلا، لا يكون عدلا، لا يكون قائما بالقسط مهما كان خلقه مهما كان عمله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم تأكيد لمعنى لا أنه لا إله إلا هو. ثم بين المعنى، قال: ومعناها، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا، مو معنى أشهد، لأن معنى أشهد أقر وأعترف وأعلم وأستيقن. ولذلك قال العلماء إن هذه الشهادة لها 7 شروط مستنبطة من كلمة أشهد. الشهادة لها كم شرط؟ 7 شروط مستنبطة من كلمة أشهد، وجمعها العلامة شيخ مشايخنا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في بيتين في نظم سلم الوصول، فقال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم، حط عليه واحد، واليقين اثنين، والقبول ثلاث، العلم واليقين والقبول، والانقياد فادري ما أقول، وهذا الرابع. إذن البيت الثاني: العلم واليقين والقبول في الشطر الأول، في الشطر الثاني: والانقياد فادري ما أقول. البيت الثالث: والصدق والإخلاص والمحبة، أي ثلاثة أخرى أضيف إلى أربعة السابقة تصير سبعة: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. أعيدها مرة ثانية، ثلاثة أبيات: شطر الأول، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أما لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، قد مر معنا هذا في الأصول الثلاثة التي قدمها المصنف رحمه الله. قال: لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، لأن لا نافية للجنس، وإله اسمها، إله اسمها. أين الخبر؟ الخبر في لا النافية للجنس في الغالب يكون محذوفاً، إما وجوباً وإما جوازاً. لا إله خبره لا إله حق إلا الله، خبره حق إلا الله فإنه المعبود حقا، إلا الله فإنه المعبود حقا. لا إله إلا الله، ويجوز لا إله إلا الله، لأن الجملة في كلمة لا إله جملة غير تامة إلا بالتقدير، لكن الأفصح لا إله إلا الله، فيكون إلا الله مستثنى من حق، لا إله حق، أي الله حق. إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن القضية قضية واحدة: إذ لا شريك له في ملكه فلا شريك له في عبادته. أنا أضرب لكم مثال: هل لرجل أي رجل، هل لرجل عاقل، أو هل الرجل العاقل يسمح بأحد أن يتدخل في بيتي والبيت بيته؟ جاره مثلا يتدخل، يجي يدخل البيت، سكوا الشباك، افتحوا النافذة، حطوا الغداء، من يقبل؟ ليش ما تقبل؟ لأن الملك ملكك، ما تقبل أن يطاع غيرك فيه. هذا العبد هكذا، فكيف الرب جل وعلا ملك ملكه والسلطان سلطانه، كيف يعبد معه غيره؟ سبحان الله. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أنتم ما ترضون الشركاء، كيف تشركون مع الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم. ثم قال: وتفسيرها الذي يوضحها، يعني من أين علمنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ هذا التفسير جاء في القرآن في آيات كثيرة. المصنف رحمه الله ذكر آيتين: قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، مما تعبدون إلا الذي فطرني، مما تعبدون براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. هذا تفسير واضح، واضح ولا لا؟ براء مما تعبدون بمعنى لا إله، إلا الذي فطرني بمعنى إلا الله. طيب، وأيضا آية آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذن فهمنا أن المقصود بلا إله إلا الله مو معناها لا خالق إلا الله، مو هذا المراد. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا نعبد إلا الله، لا معبود حق إلا الله، الألوهية، الألوهية. لأن الآن الله فسرها لا ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد هو بمعنى لا إله إلا الله، ها إلا الله، ولا نشرك به شيئا. هذا تفسير الآن لنا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تفسير للا إله إلا الله. ثلاث تفسيرات في آية واحدة، لا نعبد إلا الله، لا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأول تفسير بياني لمعنى الإله العبادة، الثاني تفسير بضده لا إله إلا الله لا شريك له، تفسير بلازمه، الثالث ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تفسير بضمن معناه، لا يوجد أرباب فإذا لا يتخذ مع الله رب. فإن تولوا عن هذا التفسير العظيم لمعنى لا إله إلا الله وعن عبادة الله الواحد الأحد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن ما معنى الإسلام؟ معنى الإسلام لا نعبد إلا الله، هذا معنى الإسلام العام، لا نعبد إلا الله، قاله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. وكن على ذكر من آخر آية في سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد. تأمل هذا، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا بي، ما قال ولا يشرك في ربوبية، قال ولا يشرك بعبادة ربه، بعبادة ربي. لا تصلي إلا لله، لا تصوم إلا لله، لا تركع إلا لله، لا تذبح إلا لله، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الشهادة هي ضميمة شهادة التوحيد، وإنما كانت ضميمة شهادة التوحيد لأن الله عز وجل يريد منا في شهادة التوحيد أن نعبده. فيأتي السؤال كيف نعبده؟ أشهد أن محمدا رسول الله، أعبده كما وكيفما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. هذه الشهادة لا بد منها في كل نبي، فكان قوم نوح يجب عليهم أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن نوح رسول الله، وكان يجب عليهم أن يؤمنوا بآدم الذي سبقهم وأن يؤمنوا بالأنبياء وخاتم النبيين الذي يأتي بعدهم، لأن العقيدة ما تختلف من زمان إلى زمان، من زمان إلى زمان. فكما نحن الآن لو جاءنا مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكن لا أشهد أن عيسى رسول الله، تقبلون إسلامه؟ ما نقبل إسلامه. لماذا لا نقبل إسلامه؟ لأن تكذيب بواحد من الرسل تكذيب لهم كلهم، من باب إيش؟ من باب اللازم، وهذا معمول بقال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين. هو واحد، طيب ليش؟ لأنهم لما كذبوا بنوح لزمه أنهم يكذبونه فيما يخبر عن الأنبياء والمرسلين، واضح؟ هذه مسألة مفروغ منها. ودليل شهادة أن محمدا رسول، جاءت ضميمة لنعبد الله وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأديان السابقة غيرت أو بدلت أو أنها حرفت، وكلها نسخت بدين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق النبيين، ما من نبي إلا أخذ عليه هذا الميثاق. إيش الميثاق هذا؟ اسمع، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، كتاب معروف، الحكمة السنة، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، لتؤمنن به ولتنصر، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. فمن تولى بعد ذلك عن هذه الشهادة التي شهد بها الأنبياء والمرسلون؟ إذن كل نبي آمن بضميمة شهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك جاء في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، فذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، ولم يذكر دليل الشهادة من القرآن، مع أنها مذكورة في قوله جل وعلا في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله، هذه شهادة محمد رسول الله. وهذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من جنسكم، يعني من أنفسكم يعني من جنسكم، عربي تعرفونه، عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي بمعنى يعز عليه أن يوقعكم في المشقة، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يوقعكم في المشقة أو يعز عليه مشقتكم، حريص عليكم وعلى هدايتكم وعلى عبادتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، في آخر سورة التوبة. طيب هذه الشهادة أشهد، هي بمعنى أشهد هناك، أقر وأعترف وأستيقن وإلى آخره، أن محمدا رسول الله، الجملة بدون أن، محمد رسول الله مبتدأ خبر. طيب المبتدأ والخبر له مقتضى، له معنى تطابقي وله مقتضى. لما أنت تقول زيد عالم، معنى هذا أنك ستأخذ من علمي، ستأخذ من علمي، هذا ليس منطوق الكلام، هذا مقتضى خبرك، زيد عالم، زيد فرضي، معناه راح تتعلم المواريث من عنده. فلما أنت تقول محمد رسول الله مبتدا وخبر، فخبرك هذا ما مقتضى؟ لذلك الإمام رحمه الله فسر الشهادة بالمقتضى. ليش؟ لأن المنطوق واضح، محمد رسول الله مرسل من الله، رسول فعول بمعنى مفعل، رسول فعول بمعنى مفعل، مرسل من الله، رسول الله يعني مرسل من الله، ورسول فعول على صيغة المبالغة. ليش؟ لأنه أرسل برسالة عظيمة، وأيضا بالغ في الرسالة وأدائها، بالغ في الرسالة وأدائها. وأما مقتضى هذه الشهادة، الشيخ فسر الشهادة بالمقتضى. ليش؟ لأنها الأهم، ما يكفي أن الإنسان يقول أشهد أن محمد رسول الله، والمقتضى أهم شيء، المقتضى. لو كان يكفي كون الإنسان يقول محمد رسول الله كافي، طيب اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هم في قرارة أنفسهم يعرفون أنه رسول الله ولا لا؟ طيب يعرفون، ما استفادوا؟ ما استفادوا من هذا الخبر الذي هو مستقر في نفوسهم؟ ما استفادوا؟ ليش؟ ما أتوا بالمقتضيات. ليش ما استفادوا؟ ما أتوا بالمقتضيات. ماذا قال أبو طالب؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا، أو لوجدتني سمحا بذاك مبينا. طيب إذا ليش ما نقول أن أبو طالب مسلم؟ أنه يقول عشان ملامة الناس ما آمن. هو يقول لقد علمت، والله يقول عن فرعون أن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يقول لعلمت. إذن مجرد الخبر والإقرار به لا ينفع ما لم يكن معه مقتضى. ما هو مقتضى؟ قال الشيخ ومعنى شهادة أن محمد رسول، اكتب أي المعنى اكتب، وهذا تفسير بالمقتضى، تفسير الكلمة بمقتضى أو تفسير الجملة الخبرية بمقتضى، لأنه المقصود الأعظم من هذا الخبر طاعته فيما أمر، هذا رقم واحد، وتصديقه فيما أخبر، هذا رقم اثنين، واجتناب ما نهى عنه وزجر، رقم ثلاث، ولا يعبد الله إلا بما شرع، رقم أربع. طيب أليس لشهادة أن محمدا رسول الله مقتضيات أخرى؟ الجواب بلى، لكن الشيخ إنما ذكر أعظم المقتضيات، واضح؟ وإلا فمن مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله تفضيله على من سواه من البشر، من مقتضيات هذه الشهادة أنه خاتم النبي، من مقتضيات هذه الشهادة أنه الشافع المشفع، كثير مقتضياته، لكن الشيخ ذكر هذه لأنها أعظم المقتضيات المطلوبة التي ضيعها كثير من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام، ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج، ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم ذكر الشيخ أدلة الأركان، أركان الإسلام الأربعة الباقية، الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أدلتها كثيرة، وإنما أورد الإمام رحمه الله دليلا واحدا لأن المقصود في هذا المختصر هو الحفظ والاعتبار. فقال دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، آية في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ها شوف التوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد عند الإطلاق توحيد العبادة، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد. التوحيد الإخلاص، إخلاص الدين لله. حنفاء، ما معنى حنفاء؟ اكتب حنفاء، مائلين إلى الحق، مائلين إلى التوحيد. تقول رجل حنيف يعني مائل إلى الحق، والرجل الأحنف أي مائل الساقين. في عندنا حنيف وعندنا جنيف، شو الفرق بينهم؟ نقطة في الكتابة، الفرق نقطة، صح؟ ما في فرق آخر، الحاء ما فيها نقطة، الجيم فيها نقطة تحت، حنيف وجنيف. حنيف مائل إلى الحق، والجنيف المائل إلى الباطل، عكسه تماما، سبحان الله العظيم، نقطة غيرت المعنى. حنفاء مائلين إلى الحق دائما، هذه من علامات الموحدين أنهم يميلون إلى الحق. والجنيف مائلا إلى الباطل غير متجانف لإثم. شنو يعني غير متجانف؟ غير مائل إلى الإثم، غير مريد للإثم. ها فهمتم الآية؟ غير متجانفين غير متجانف لإثم. وإبراهيم عليه السلام سمي حنيفا لأنه كان دائما وأبدا مائلا إلى الحق، لا يحابي ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعني يماري الناس في هذا الباب أبدا. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه. طبعا بالنسبة لأركان الإسلام خمس في جميع الديانات، نعم هو خمس في جميع الديانات، لكن الاختلاف كم عدد الصلوات. في دين الإسلام الخاص الصلوات خمس، في دين موسى عليه السلام في حديث الإسراء والمعراج من رواية شريك عن أنس قال موسى عليه السلام لما قال ما فرض عليك في آخر الأمر، قال خمس صلوات في اليوم، قال يا موسى، قال يا محمد ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإني بليت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يقوموا بها. إذن معنى هذا أن اليهودية عندهم الصلوات في اليوم والليلة أقل من الخمس، كم؟ ثلاث ولا اثنين؟ قال بعض العلماء صلاتان، قال بعض العلماء ثلاث. المهم أن عدد الصلوات مختلفة، لكن الصلاة فرض، نعم فرض. كيفية الصلوات مختلفة، هي فرض، نعم فرض. كذلك الزكاة، الزكاة فرض في جميع دين الأنبياء لأن هذا ركن، أركان ما تختلف، لكن كم كانت النسبة، على ماذا كانت النسبة، هنا وقع الاختلاف. كذلك الصيام، ما من نبي إلا وأوجب الله عليه الصوم، صوم ركن، ما يمكن أن في دين للأنبياء بدون صوم، لكن كم كان صومهم، كيف كان صومهم، مدة صومهم لا نعلم، واضح؟ هنا وقع الاختلاف. التوحيد لماذا لم يقع فيه الخلاف؟ لأنه، لاحظ، لأنه مبني على أمرين، لا نعبد إلا الله، هذا هو التوحيد، صرف العبادة لله. فما سماه الشارع عبادة لا يصرف إلا لله، أيا كانت صورته وشكله وعدده وكميته وكيفيته. أما كيفيات الاختلاف في الصلوات والصيام والزكاة هذا وارد. قال دليل الصيام يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، بمعنى وجب، بمعنى لزم، لزمكم الصلاة، كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم كما كان فرضا عليه، وليس المقصود فرض عليكم شهر رمضان كما كان فرضا عليهم شهر رمضان، لا ليس هذا المراد. فالتشبيه هنا تشبيه اللزوم والوجوب وليس تشبيه الشهر والكم والكيف. أحسنت، طريقة العبادة تختلف لكن العبادة هي هي، هي فرض. طيب ودليل الحج مما يؤكد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بموسى وهو في قبري قائم يصلي. يصلي ولا ما يصلي؟ طيب وصلى بالأنبياء إماما ولا لا؟ إذن هم يعرفون الصلاة، ما قالوا له كيف نصلي، يعرفون الصلاة. طيب ودليل الحج؟ قال قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، حج البيت في قراءة حج البيت، من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالم. حج البيت أي بيت؟ أي بيت؟ أي بيت؟ هذا بيت الله بعد، بيت الله الحرام الكعبة. أحسنت، بيت الله الحرام الكعبة القبلة. قد يقول قائل هل الحج إلى بيت الله الحرام كان دين الأنبياء كلهم؟ الجواب نعم، جميع الأنبياء حجوا هذا البيت. في الصحيحين حديث، حديث ابن عباس، حديث جابر وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على واد، قالوا أي واد هذا؟ قالوا وادي كذا وكذا، قال كأني بموسى بن عمران آخذا بخطام ناقتي حاجا هذا البيت. موسى وين حج؟ الكعبة. اليهود ينكرونه، ما لنا شغل فيهم، غيروا، شو نسوي حنا؟ وقال عليه الصلاة والسلام أي واد هذا؟ قالوا وادي كذا. قال كأني بيونس بن متى حاجا هذا البيت. إذن يونس بن متى حج هذا البيت، وإبراهيم بنى هذا البيت، ليش بنى؟ للحج. وأذن في الناس بالحج. قد يقول قال ونوح أيضا حج هذا البيت، على قول من يرى أن البيت كان موجودا وأن الله أمر آدم أن يحج هذا البيت. نعم، أحسن الله إليكم. والمرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لعلنا نقف على هذا لأن ما انتهينا، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في السبت القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، عشان نترك المجال للأسئلة، لأن أهم شيء عندي أنكم يعني تكون ما يفوتكم شيء إلا وأنتم فاهمين، هذا أهم شيء عندي. نعم شباب، أحد عنده سؤال فيما مضى؟ بس تفضل. نعم نعم. مسلمون مؤمنون محسنون. نعم أحسنت، بارك الله فيك، تفضل يا مشعل. في المحجوج إليه أن يكون قبلة؟ أي نعم. نعم نعم. ومن هنا ندرك أن اتخاذ اليهود والنصارى بيت المقدس قبلة من تحريفاتهم. تفضل يا شيخ. وياك. نعم. لا، المسلم ظالم لنفسه، المسلم ظالم لنفسه، المؤمن مقتصد، المحسن محسن. ليش ظالم لنفسه؟ ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ المسلم هو الذي أتى بالتوحيد لكنه ظلم نفسه بترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات فسمي ظالما لنفسه. طيب والمؤمن ليش سمي مقتصدا؟ لأنه أتى بالتوحيد وارتقى فلم يترك الواجبات ولم يرتكب المحرمات لكن لم يرتقي إلى الكمالات. طيب والمحسن؟ المحسن من أتى بالتوحيد اللي هو المرتبة الأولى، وأتى بالواجبات، وأتى بترك المحرمات، وأتى بالكمالات. نعم تفضل أبو أحمد. نعم، هذه القاعدة مرت معنا في درسنا في الأصول الثلاثة التي قدمها، لا القواعد الأربعة قدمها الشيخ في الأصول الثلاثة، وهي من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يعفي نفسه عن الواجبات أو يبيح لنفسه المحرمات يخرج من الإسلام ولو صلى الليل والنهار. يعني مثلا لو أن إنسان صلى الليل والنهار ثم بعد ذلك قال أنا الخمر مباح لي، يخرج من الإسلام بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء بلا خلاف. لو أن رجلا صام الدهر كله ثم اعتقد أن الصلاة غير فرض عليه يخرج من الإسلام باتفاق العلماء. فلا بد للمسلم أن يلتزم بالواجبات اعتقادا وبالمحرمات اعتقادا، ثم يأتي بالواجبات ما استطاع ويترك المحرمات ما استطاع. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.